كلما عظمت الدواعي لفعل أمر واجب أو كلما عظمت الدواعي لترك فعل ولم يترك كان الأمر إيه محرما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من ينظر الله إليهم يوم القيامة ليزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم وشيخ زان ماجي وإمام يا راجل ملك كذاب. طبعا الكلام ده كله على فرض ان ليس هناك وسيله لترك المعصيه الا قطع النت. انا بتكلم في المثال دوت يعني ايه يعني بحصل في المثال ده واحد تاني النت عنده مش فارقه يعني هو ايه مجرد للتسليم هيبقى قطع دوت يعني ده اسمه ان هو حقق معصيه غير التاني. ممكن كلام مظبوط. لو ما عملوش هيأثم على ترك واجب المقصد لكن مش هيأثم على ترك واجب الوسيلة. ما اللي نعمله لي انسايت لا مش هيأثم إثم للواجب إنما هيأثم فكونه ترك وسيلة مؤدية إلى الواجب ممكن يأثم من هذا الباب. هنقول مثلا المقاطعة، أنا المثال ده ضربته قبل كده كتير. المقاطعة ليه إحنا كنا ننكر على يقول المقاطعة واجبة واللي يشرب كنز حرام عليه؟ مش حرام عليه، عشان تثبت إن هو حرام عليه لو إحنا قلنا بأن المقاطعة أصبحت الوسيلة الوحيدة المؤدية للضرر باليهود والنصارى إن لا مش ساعتها، ساعتها هقول المقاطعة واجبة وجوب وسيلة. وجوب الوسيلة ده معناه إن لو واحد شرب مش حرام عليه، يبقى حرام عليه امتى؟ لو ادى الى المقصد الذي نحذر منه. بيع السلاح في وقت الفتنه محرم ليه؟ عشان هو بيستعمل في الوقت ده هيزيد الفتنه، فوقت الفتنه المفروض ما يبقاش فيه بيع سلاح، مع ان بيع السلاح اصلا ايه جائز. طب انا واحد عارفه كويس وعارف ان هو ملوش دعوه بالفتنه دي واديته السلاح حرام عليا؟ لا، مع ان بيع السلاح وقت الفتنه ايه محرم لانه تحريم وسائل مش تحريم ايه مقصد. لا هو اللي محرم بالنص هيبقى محرم مقصد، بس المثال ده بالذات الشرع قال لنا هو حرم لاجل كذا. ماشي، انا لسه ما قلتش النص الثاني بتاع القاعده، انتوا ايه معايا ولا انا ما ادخلش بعد كده في التفاصيل دي؟ بنقول ما لا يتم الواجب الا به فواجب. الحاجه اللي انت مش هتقدر تبقى تعمل الواجب الا بها يبقى هي ايه واجب. طيب النص الثاني بتاع القاعده بقى بنقول وما لا يتم الوجوب الا به فليس تحصيله بواجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، يعني إيه الكلام ده؟ أنتوا لو فاكرين قلنا في فرق ما بين الواجب والوجوب. الأذان يا عبد الله؟ مش ولا يتم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، يعني الوجوب ما تمش في حقي لسه، فلما يتم بقى واجب، ما تمش يبقى هو لسه ما تعلقش بيا، فلو هو واقف على حاجة علشان يتعلق بيا يبقى ساعتها الحاجة دي مش واجب ان انا احصلها. الله اكبر الله